أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التين سورة لهنا جانتا يمودون فينغال لغال جيب مكياتن جيبه سورة ننكو مكة تين الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله هدن باركنا رفوت لغو سورة نين إن الله الرحمن جيور من ده بوبتون ده الرحيم جيور من ده هيرين ده